عليهم إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا. وقلنا أن قادة الكفر وأئمة الضلال يعز عليهم أن يسلبهم الرياسة والسيادة داع إلى الله جديد يأخذ الأمر منهم جميعا لا إلى ذاته ولكن إلى مراد ربه. لو أن بيأخذ الذات كنا نقول ذات أم الذات، إنما هو بيقول لمين؟ لله. فما الذي حملهم على ذلك؟ قال الله متاع، كل واحد بيحب ينفع نفسه بس حمق تقدير المنفعة هو اللي قال لك ده متاع. وفي الدنيا، كلمة في الدنيا دي لازم نفهم منها حقيقتها، ايه هي؟ انك تقدر الشيء منسوبا اليها، وما دام منسوب اليها اذا كانت الاسماء هي سمات المسميات. ما تقول طويل اعطت سمه، قصير اعطت سمه، ابيض اعطت سمه، طب دنيا ايه السمه اللي تعطيها؟ الدنو او الدماء. يقول هي دنو، يقول لك ايه هي دنو، بس ان اعتبرته دنوا ليوصل الى القمه يبقى ده كلام صح، لان الدرجه الاولى دنيه ولا مش دنيه، انما لا تصل الى الاخره الا به. اذا اللي بنقول من الدناءات على اطلاقات كلها هي دنيا، بس دنيا ان خدتها على انها هتوصلك ما فيش ده دي درجه واصله، لانها هي اللي وصلتك لايه؟ للأعلى. يبقى إذا أنت اللي بتعملها دنيا، إنما على إطلاقها نقول هي دنيا. يعني إيه؟ مش عارف. ما دام دنيا يبقى في دنيا، يبقى إن أنت خدت الدنيا على أنها درجة الدنيا توصلك إلى أعلى يبقى أفلحت ولا ما أفلحتش؟ يبقى أفلح. ما تاخدهاش تقول لك ده من البلاء أو يقول لك لا ده هي مصلحة. ليه؟ قال لك لأن الدين ليس موضوعه الآخرة. موضوع الدين الدنيا. لأن موضوع الدين حركة افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل فين؟ تبقى في الدنيا. طب والآخرة؟ قال لك ده الآخرة دي جزاء. والجزاء على الشيء ليس عين موضوعه. يبقى موضوع الدين هو مين؟ يبقى تستطيع ان تجعل الدنيا مفيده لك ان جعلتها مزرعه للاخره. ولذلك ما تكونش هي دناءتهم على اطلاقها. دناء ان جعلتها هي بس ولا توصله الى اعلى ايه؟ الى اعلى منها. واحنا قلنا ان الدنيا اياك ان تقول الدنيا عمرها هيبقى ملايين السنين، يقول لك لا يعنيه. لا يعني العائش في الدنيا ان طالت الدنيا ام قصرت، انما الدنيا في نظر كل انسان هي مقدار نقصك فيها. طب دنيا هتيجي لغيري ولمالي ومالها؟ دنيا قبل كده كانت لغيري، طب ولمالي ومالها؟ يبقى ما هي الدنيا بالنسبه لك؟ الدنيا بالنسبه لك ايه؟ مقدار وعمرك فيها مظلوم. يبقى زمن الدنيا كله مظلوم. زمن الدنيا كله ايه؟ مظلوم. يمتسل شعر، يمتسل شهرين، يمتسل سنه، يمتسل ما اعرفش. يبقى اذا الدنيا، تعريف الدنيا هي مقدار عمرك انت فيها، وعمرك انت فيها مظلوم. مظلوم ليه؟ لان مفارقتك للدنيا مش في ايدك، دي في ايد الاعلى، ولم يجعل لها زمن، ولم يجعل لها ايه؟ سبب. ما فيش حاجه ميزتها. اذا الدنيا كلها ايه؟ مظلومه من اخرها متيقنه. يبقى خارج بين مظلوم وبين متيقن. يبقى قابل ايه؟ متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم. مش هيتمتع في الدنيا كده وبعدين لا، الينا ايه؟ مرجعهم. ما دام الينا مرجعهم يعني لم يفلتونا من ايدينا. لم يفلتونا من ايدينا، ليه ما يفلتشون ايدك؟ ام قال لك لان الانسان حينما ياتي له اي عمل يديله نفع عاجل يمكن يقبل عليه، لكن لما ينظر في عاقبه الامر ومن بيده عاقبة الأمر لعله يرتجع. افرض الولد مثلا واحد عمل فيه حاجة وبده يضربه قلم. قال له يا شيخ ما تضربوش قلم، ده ليه أخ من شبك هيفرتكك ولا قال له هيجي يعمل فيك مش عارف إيه. يبقى نظر إلى مرجع الأشياء ولا لا؟ نظر إلى مرجع الأشياء. يقوم يستقيم ما حدث له بالنسبة لما قد يحدث. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم. المرجع صحيح المآب والمآل. ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. أم أنك التعذيب يختلف باختلاف المعذب. فإن كان المعذب مثلا ضعيف يبقى تعذيبه إيه؟ وسط. يبقى تعذيبه وسط. إن كان المعذب ده قوة القوة يبقى العذاب بتاعه إيه ده؟ يبقى شديد. إلا أخذه أليم شديد. واتل عليهم نبأ نوح. الله. بعد ما اتكلم عن مبدأ تنزيه الألوهية وإن ملهاش وإنك لازم تاخذ الأشياء عن مصدر واحد اللي هو الله، أراد أن يكلمنا عن موكب الرسالات. ليه يتكلم عن موكب الرسالات؟ لأن الكلام حين يكون كلام نظري ملوش واقع يسنده، يمكن النظرية تنسحب علينا فهو كلام، إنما حين يكون له إيه؟ واقع في الكون، يبقى الواقع يؤيد الكلام الإيه؟ يؤيد الكلام الإيه؟ ولذلك احنا لما بنحب نضخم مسألة من المسائل في دائن اجتماعي بيقول لك نعمل رواية. رواية يعني ما حصلتش حقيقة، يقول نتخيل إنها إيه؟ عشان إيه؟ عشان إيه؟ نبين الأمر النظري في إيه؟ نبين الأمر النظري في واقع. فالحق سبحانه وتعالى يقص علينا في القرآن موكب الرسل علشان نبين لهم انكم لن تستطيعوا ان تقفوا امام هذه الدعوة، وامامكم سجل التاريخ واحداث الرسل مع امامهم المؤيدين المؤمنين والكفار المعاندين والمعارضين. فان كانوا انتصروا على رسلهم ادوا لنفسكم امل ان تنتصروا على مين. لا يمكن ان يكون هذا الكلام الا اذا كان القوم اللي بيكلموا عندهم علم بالمسائل دي، بس قد يكون العلم باقتا طال عليه الزمن فربنا سبحانه وتعالى يعملها ايه. يقول لك بقى طب اشمعنى بقى موكب الرسالات جاب اول حاجه نوح، ما جابش ليه هذا، ما جابش ليه ادريس، ما هم دول كانوا ايه؟ هذه الشبهه اللي خلت ناس يقول لك ادم مش مين؟ مش رسول. ليه؟ ظن ان كلمه رسول تقتضي ان ربنا يبعثوا الى جماعه موجودين، يرسلوا الى جماعه موجودين. لم يفتنوا الى ان الرسول انما يرسل الى نفسه اولا. الرسول انما يرسل الى ايه؟ واذا كان ادم اول الخلق يبقى اول ما يجيل يجيل نفسه، وبعدين يبقى ينقل اللي حيجي لان المرسل اليهم لسه ما جوش. الله. طب ودي زي قال لك فيه وفيه، لاننا لما نيجي نقول لك ده ما جاش كتير في الواضع الرسول يقول له تعالى يا اخي. طب ربنا ادى ادم التجربه في الجنه ان فيه امر لا له لا تقرب هذه الشجره، ويوعى الشيطان يوم مش عارف ايه ولا، وبعدين وقع فيها ادم اي تجربه، قال له انزل الى الارض وانت معك هذه التجربه، ان خالفت امر ربك يجيلك اللي جالك، واياك ان تتبع الشيطان هيبرمجك ويديك مش عارف ايه. لما اخذ المنهج وطلع ربنا بقى قال له باشر مهمتك في الارض. تباشر مهمته في الارض ازاي؟ اما قال لك في نفسك اولا، وبعدين اللي حيجي كما تعلمه ما علمتك من الاسماء، من اللي جه يتكلم ولا ما تكلمش؟ ولما ادم دول اتكلموا على طول ولا لا؟ ولا ربنا علم كل واحد الاسماء؟ او كما لقيت اليهم ما علمتك من الاسماء ان كل اليهم ما علمتك من المنهج. ليه؟ لان اللي علمتك من الاسماء دي عشان مصالح دنيا، وانا عايز الدنيا توصل للاخر. وليه بقى نبعد؟ اما لك يا وعصى ادم ربه فروى، مش كده؟ ثم اجتباه. ما معنى الاجتباء؟ الاصطفاء. الاصطفاء بايه؟ بالرسالة. لمين؟ لنفسه اولا. وبعدين ايه؟ قال فاما ياتينكم مني هدى. ياتينكم مني هدى يعني ايه؟ يعني منهج انزله عليكم. وهل الرسالة الا بلاغ منهج وهدى من الله للخلق؟ فمن تبع هداية او فمن اتبع هداية. يبقى اذا جاله منهج ولا ما جالوش؟ واجتبي ولا ما اجتبيش؟ ثم بعد ذلك تعالى ويابا، اذا كان الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الشوية اللي هم الاول ادم ده لحد نوح اللي انت بتقول عليه ده اول موت الرسالة، يبقى ايه حكمهم دول؟ ازاي يبقوا ايه؟ يبقوا فين؟ طب هؤلاء القوم قبل ان يجيء نوح تكلموا بمنهج الله ازاي؟ واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق. ها؟ اذ قربا قربانا. قربوه لمين؟ لله. الله اذا الالوهيه وانا موجوده عندهم، مين اللي يخبرهم بالاله ده؟ قربوه. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهم ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك. قال انما يتقبل الله من المتقين. اذا فالله موجود. المتقي موجود. متقي والمتبع الايه؟ لئن بسطت الي يدك ايه؟ لتختار ما انا بباسط يدي اليك لاختار. اني ايه؟ انظر. طب هو هذا المنهج اله ومنهج ويخاف وعلاوة. هو ده الايه؟ هو ده المنهج. اذا الذين يقولون ان ادم مش رسول وبعد ذلك يصدرون في ذلك احكاما واحكام قضائية، يقول له يا شيخ افهم عن الله جيدا، اما كان لك ان تكون هذه مسألة لا افهم فيها فلنذهب الى اهل الذكر ليفهمونا وتحكم برضه بان مش رسول؟ امال المده دي كانوا بيتعبدوا ازاي عليها؟ امال اما ياتي لكم منه هدى تيجي تعمل ايه؟ اجتباه في الاتيه تعمل ايه؟ ولاد قابيل وحابيل لما قعدوا يتكلموا في التقوى وفي الله من اين جاءوا بهذا؟ طب ايه السبب في ان بقى ربنا لما جاب لنا ايه؟ جاب لنا قال لك لأن آدم هو الإنسان الأول، ولما يخلف بينقل لأولاده ما لا يتهم بيقله، هو الأب لما يقعد ينقل لأولاده الأشياء النافعة لهم، لكن لما يطول الزمن تنشأ في غفلة، تنشأ في إيه؟ في غفلة. ما احنا كناش نقول بقى يا سيدي لما جه ادم وربنا اداله رساله كانوا يقولوا كده الناس وقعدوا عارضين وكفار ما فيش يا جماعه لسه ما حصلتش الحكايه. واتل عليهم نبأ نوح. النبأ هو الخبر، بس الخبر المهم، الخبر اللي يلفت الذهن، مش مطلق خبر كده يعني يجي لا، ولذلك من النبأ يعني حاجة ايه؟ نبأ يعني ظاهرة كده، حاجة ايه؟ واضحة. أما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه. يبقى كان فيه قوم بيخاطبهم، كان فيه قوم. احنا قلنا لازم يفهم أن الرسول قبل أن يكون مرسلا إلى الناس لازم يشهد على نفسه بأنه رسول، ورسول لمين؟ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم. كلمة قومه المفهوم السطح بتاعها إن الناس المعاصرين، لكن كلمة قوم في اللغة لا تطلق إلا على الرجال، لا تطلق الا على الايه؟ مين؟ لانهم اهل القيام على الاشياء، اهل القيام، القيام اللي هو الحركه للاشياء، فهم دول اهل الايه؟ ولذلك القران اللي في اخره يوضحها ويقول ايه؟ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا ولا نساء من نساء. يبقى معنى ذلك ان قوم هم مين؟ ليه؟ اما قال لك لان امر المراه دائما مبني على الستر. امر المراه كله مبني على الايه؟ والحركات في الدنيا لمن؟ ولذلك قلنا هناك عندما شرحنا قول الحق سبحانه وتعالى اوعى اياك ان يخليك ابليس الى الجنه لا يخرج. الخطاب لمن؟ انه عدو لك ولزوجك. ادي خطاب الاثنين، عدو لك ولايه؟ فلا يخرجنكما، برضو الخطاب لمين؟ فتشقى. بس ما قالش فتشقايا، مما يدل على ان المرأة من يتبعها بالاعمال الفوعلية دي. المرأة قاعدة للعواطف، قاعدة علشان تحتضن الابناء، قاعدة علشان تعمل للرجل ما يريحه. كل سيالها ايه؟ حنان وعاطفة وقرار واستقرار وقرن في كل مدينة ومهمتها والقيام والحركة الميت. فبقول فلا يخرجنكما من الجنة فايه؟ فتشقى. يبقى الكدح لمين؟ للرجل. والكدح ده هو اللي متطلبه القيام بقى، مش قعود. يبقى ولذلك القوم هم الذين يقومون، يقومون والباقي بقى ايه؟ ليه؟ لان هم دول اهل الايه؟ اهل الحق. ولذلك الشاعر العربي لما حد يزن الحصن قال وما ادري ولست اخال ادري اقل ال حصن ام نساؤه. هم قوم ولا نسوان؟ يعني زي ما نقول هم رجاله ولا ايه؟ ولا نسوان. واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم ايه؟ مقامي. الله، يا قوم. الاضافات اسمها اضافات التحمل، ومعنى اضافات التحمل أن تأتي بالإضافة التي تشعر مخاطبك بأنك منه وأنه منك. وأنا إن كنت أغصك لا أغصك لأني كنت أهلي، ثم تقول أهلي عشيرتي، زي ما يقول النخل النائب لما يقبل يقول إيه أهلي وعشيرتي وناخبية ويضيفهم لمين؟ يضيفهم الله. يبقى اسمها إضافة إيه؟ إضافة التحمل. يا بني يا إبليس، شوف التحمل يعني إيه؟ يا بني، يعني إن كنت حدش الناس كلها مش حدشك. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، يا بني أكرم الصلاة. يعني بقول إن أنا بيني وبينك إيه؟ صلة وإضافة تجعلني إن غششت الناس جميعا ما استطعت أن إيه؟ ولذلك إيه؟ يقول لك وإخواني كذا. الله. يبقى اذا كل اضافات التحمل ينافي للسامع ان يتقرب ولا يرفع. يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي. كبر الكاف والدغر ايه؟ تاتي المعروف معنى كبر سن، بس دي كانت تبقى كبر واكبر يكبر، ودي كبر يكبر. الختام من العظمة والتعظيم، إلا أن التعظيم مرة يجي علشان يبين لك إنه صعب على النفس. فمثلا يقول إيه؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة، مين اللي قال كبرت؟ مين اللي يقول كبرت كلمة؟ عظمت وشقت وصعبت على من يسمعها. ان هي ايه الكلمه اللي كبرت دي؟ قالوا اتخذ الله ولدا، مش كده؟ بينزل الذين قالوا اتخذ الله ايه؟ ما لهم به من علم ولا لابائهم. كبرت كلمه تخرج من افواههم. من الذي يقول كبرت كلمه؟ اللي يقول لك اتخذ الله ولدا وهو يقول كبرت كلمه تخرج. يبقى عظمت على من؟ عظمت على المؤمن. شقت وصعبت عليه ان يدعي خلق من خلق الله ان الله ولد. ومرة تبقى عظمة من جهة أخرى، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني عظم على المشركين وصعب وشق عليهم ما تدعوهم إليه، من في إله واحد ولا في السيادة، ما فيش سلطان إلا لله، كبرت عليه. يبقى دي كبرت من ناحية مين؟ من ناحية الكافرين. دي كبرت من ناحية مين؟ من ناحية المؤمنين. فإن كانت الكلمة مناقضة من إيمان تبقى كبرت عند المؤمنين، وإن كانت الكلمة مناقضة وهي الكفر تبقى ليه؟ تبقى من الكافرين. كبرت كلمة أدي واحدة، من مين اللي يقول كبرت كلمة؟ المؤمن. ودي كبر على المشركين ما تدعوهم ايه؟ اللي شق عليهم، شق عليهم الايمان بإله واحد. وكان كبر عليكم ايه مقامه؟ المقام نشوف كده. طب ان كان كبر عليكم مقامي قعد فيهم كم سنة؟ الف سنة الا خمسين، يبقى طولها الف. وإطالة التقريع للكافر ده ايه؟ يخليه يبقى تقيل عليه زود. شوف بقى قاعد يعز يبقى كام سنة؟ قد ايه دي؟ يبقى انا كبر عليك، يعني انا او كان تقيلت عليك. لما تقول انا بقى انا والله يظهر تقلت عليك النهارده، يعني تقلت عليك النهارده، يعني حملتك ما لا ايه؟ ما لا تطيق. لأنني أراد نوح أن يخرجهم عما ألفوا من عبادة الأصنام فشق عليهم ذلك. يبقى إذن المبدأ نفسه صعب عليهم، أو طول المدة في الوعظ صعب عليهم، أو أن الأصل في الواعظ أو في المبلغ أن يكون على مستوى القيام وهم قعود. مستوى القيام كان سيدنا عيسى حين الحواريين يكلمهم ما يتكلمش عن القعود، يتكلم هو ايه وهو واقف. دي اشعار بشيء، اشعار ان منهود الهدى علي انا وانت قاعدين مسلطين قاعدين مبسوطين، انت قاعدين كويس في امام الله كده، هو اللي ايه هو اللي واقف. فان كان كبر عليكم مقام شق وعظم وصعب اما ان تاخذها من ناحيه ما يدعو اليه، لان ضد منهج فيبقى صعب عليهم، او من ناحيه طول مده الوعظ والتكرار في الف سنه الا ايه الا خمسين عام، او ان كانوا كانوا عليكم مقام، يعني اني قايم دائما فيكم وعمال ايه او رجل. ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله، ما دام كبر عليكم مقامي الكلام بتاعي يعجبك ولا ما يعجبكوش؟ مش عاجبني. يبقى انقسمنا الى قسمين، انا وانتم، كنا نحب ان نكون واحد. انما المساله ما دام كبر عليكم مقامي وبقيت تقيل عليكم، سيدنا عمر لما جه يعني في الخلافه وبيقولوا لي يعني تولي عبد الله بن عمر، قال لها بحسب ال الخطاب ان يسال منهم عن الناس المغمضه رجل واحد، وبعدين قال لهم انا والله عارف انكم ملتوني لانني بقى شديد قوي عليكم ومش عارف ايه، بقيت تقيل عليكم، بقى دم تقيل عليه، مش كده معناها ايه؟ فاذا لما يبقى انقسم قسمين هو والقوم، يبقى هو لازم له ارتداء ويقول بهم ارتداء. قال اما انا فرحت فين؟ فعلى الله توكلت. يبقى انقسمت المساله، ما دمت كبر عليكم مقامي يبقى انا ما نزلتش عن دعوتي، وانتم متضايقين مني وصعب عليكم، ساظل كذلك وان كنتم ستظلون كذلك. عن الاسم قسمين، يبقى انا خدت جانب مين؟ على الله توكلت. في توكلت على الله، قد تتوكل على الله يكون على الاسباب ايضا، وعلى فلان وعلى فلان مثلا. من يقول على الله توكلت يبقى مفيش شيء؟ ليه؟ لان مفيش حد منهم داير عليه الهدى. فعلى الله توكلت، ما دام انا على الله توكلت يعني لا تنازل عندي في هذا الامر، ورصيدي في ذلك هو من ارسلني. انتم بقى في صرف سادس، وانا ساذلكم على الصرف بتاعتكم، حتى عايز اهديكم الى ما ينرفوا علي على دعواتي. الجبعان بقى اجمعوا امركم، يقعدوا قاعده يشوفوكم شوقه فيا، كان هو اللي بيعلمه. انا على الله توكلت. وما دام انا على الله توكلت يبقى مشورتي عليكم بما تصنعونه فيا لا تضرني. المشورة بتاعتي فاجمعوا امركم. اجمعوا امركم يعني ايه؟ يعني خدوا امر كده جماعة مش مفرد. لا اكتبوا على قلب رجل واحد وقولوا المرض ثم اقضوا اليه ولا تنظروا. يبقى كم حاجة؟ اجمعوا ايه؟ ومعنى اجمع امره اي جمع شتات الاراء كلها في رأي واحد. هناك ايه؟ واجمعوا ان يجعلوه ايه؟ فلما ذهبوا به واجمعوا به ان يجعلوه في غيابة الجهد. اجمعوا من كل مختلفين اتفقوا اخيرا على ايه؟ على انهم يبتوفوا البيت. لان الاول كان بيقول واحد اقتلوه مش كده؟ او اطرحوه ايه؟ ارضا ياخذ لكم ويذهبوه. ام واحد قال الكوف في غيابة الجهد يلتقطه بعض السيارة. هنا بقى تاخد ان برضو اولاد نبوه اولاد ايه؟ نبوه. وعاده الاخيار تنحدر فيهم اعمال الشر يعني يجيب شر كبير وبعدين ايه؟ والاشرار تتصعد فيهم اعمال الشر. واحد شرير وبلغوا ان فلان بشتى منه ولا حاجه يقول يا اخي روح ايه؟ اضربه على مين؟ ولا خد الخرزانه دي واديله علقه كده ولا هف القاطعه. الله عمال بيتصاعد في ايه؟ يتصاعد في الشر. التاني اهل الخير يتصاعد في الخير والى